هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. دكان صلاح، دكتور فراج أبو الليل. استيقظ الصباح حارا يدعو شقق الضيق للهروب للشارع. كان الوقت مبكرا، المقاهي ما زالت مغلقة. تذكرت ترعة الزمر وتلك الزراعات والأشجار المحيطة بتلك المنطقة. تم ردم الترعة منذ زمن بعيد واختفت الزراعة من تلك المنطقة، تاركة حرارة شمس يوليو تلهب العمارات السكنية بنار الصيف. ترددت في الخروج من الشقة، الشمس تنتظرني بحرارتها العالية، الهواء مقيد لا يستطيع الحركة، هو لزج أيضا. لم أسأله ما اسمه، أعطيته الحساب ومضى. لا أدري لماذا اخترت ذلك الدكان الصغير. يوجد هنا سوبر ماركت كبير تتجوله عربة التسوق، لكنني أرتاح لذلك الدكان، ربما لبشاشة وجه ذلك الرجل الخمسيني وأدبه الجم. خرجت للتسوق كعادتي كل مساء. الدكان مغلق وعدم راحة تعتريني وأنا أتجول في السوبر ماركت الواسع. آذان المغرب. بعد الصلاة دعانا الشيخ عرفة للجلوس وعدم الخروج، صلاة الجنازة. سألت من بجواري: من الميت؟ ربما شخص أعرفه، فقال: هو مالك دكان البقالة الصغير، الحاج صلاح. لا أدري لماذا كل هذا الحزن الذي سرق الدموع من عيني. رحلت أردد: أيها الغريب سترحل. مرت شهور على رحيل الحاج صلاح، ثم فتح الدكان ولكن ليس كما كان. الأحفاد أتلفوا كل شيء، تحول لمقهى للإنترنت تحت إدارة ابنه سالم. كلما مررت به أستنشق الماضي ولا أدري هل كان ذلك حبا في الماضي برمته أم أنني أشتاق لشيء ما لا أعلمه. ربما القرية حيث الهدوء والسكينة بعيدا عن المدينة اللزجة التي تقتل أصحابها في سرك العمل والمواصلات المزدحمة. تلك الحياة السريعة ذات الطعم والرائحة الرديئة بحثا عن الراحة المؤقتة. كنت بين الحين والآخر أزور قرية القاطنة في حضن النيل غربا والجبل شرقا، لكنها لم تعد كما عهدتها هي الأخرى، تحولت لقرية مستهلكة تستورد طعامها. غزت الكتل الخرسانية الأراضي الخضراء بعشوائية متوحشة، تركت بعض المساحات الخضراء المتناثرة من حقول القمح. سيدات القرية الجديدات لم تعد لهن رغبة في ممارسة مهنة الزراعة وتربية المواشي أو حتى الطيور. قالها مبروك بصوته المتقطع: إنها الحداثة بكل سلبياتها وإيجابياتها. كانت تلك المرة الأخيرة التي سألته فيها عنهم. قال: هجروا القرية للعمل بعيدا حيث المصنع هناك. في قاهرة الحجر والضوضاء. أي شيء أنتظره من ماض ولا بلا رجعة. عدت إلى شقتي أبحث عن هدوء لنفسي التائهة بين ذكريات الماضي. سكبت الهواء في كف يدي اليمنى بقوة حتى لا أتنفس رطوبة المدينة. سحبت الراحة من تلك المساحات الخضراء في قصص جدي معبد. رن جرس الموبايل بصوت محمد قنديل. يحل وصبح يحل وطل، ولكن أطل خبر وفاتي جدي معبد، فضممته للذكرى. كانت هذه أصدقاءنا قصة دكان صلاح للأديب الدكتور فراج أبو الليل. الأديب الدكتور فراج أبو الليل أصدقاءنا ليس معنا بشخصه، لكنه معنا بإبداعه وصوته. دعونا أولا نستمع إلى صوته وهو يعرفنا بنفسه. أنا فراج أبو الليل، باحث في مركز البحوث، لي حوالي 5 كتب علمية مشترك فيهم يعني في شباتر، وبنتاج الأدبي نشرت دوان شعر في 2016، ومعايا مجموعتين قصصيتين إن شاء الله يعني بإذن الله، معظمهم منشورين في الجرائد يعني يتنشروا قريب بإذن الله، ومشروع رواية بإذن الله يعني. عدنا لكم أصدقائنا بعد أن استمعنا للأديب فراج أبو الليل وقد عرفنا بنفسه، ونبدأ في قراءتنا النقدية لقصة دكان صلاح مع الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. قصة دكان صلاح ربما قدمت لنا العديد من المسارات المتجاورة ليست المتنافرة، لكن العنوان اختص جزءا منها بالتبئير كما يقولون. لماذا دكان صلاح يثير كل هذه القضايا؟ القارئ لهذه القصة يجد أنها تحوي كما قلت كثيرا من المسارات التي لا تتنافر، نعم، لكن ربما يغطي بعضها على بعض. فتارة نجد المدينة والقرية، وتارة نجد الحديث مختلفا حيث الأماكن هي البطل، نجد مواضع حيث الجد والذكريات، صلاة الجنازة، التركيز على أشياء متعددة، مما يحيل إلى أننا دائما ما نبحث في مثل هذه القصة عن مفتاح. المفتاح الذي يقدمه الكاتب كان في العنوان. العنوان يقول إن بطلي في هذه القصة، وإن تعددت الشخوص والزمان والمكان وأخلت بالصورة التقليدية للقصة القصيرة التي نعرفها، هي دكان صلاح. دكان صلاح الذي يعني بصورة أو بأخرى التحول الحادث عبر الزمان لطبيعة المجتمع الداخلي لهذه الموضعية أو هذا المكان الصغير، هي التي أركز عليها، وبذلك يعطي شيئا من الهداية في وسط كل هذا البحر اللج من الأحداث ومن التفاصيل للقارئ الذي يدخل أو يدلف إلى جو القصة. تعمد الأديب الدكتور فراج أبو الليل أن يربط لنا كل مسار من هذه المسارات بما يليه من المسار القادم، فولج من دكان صلاح الذي تحول إلى مقهى للإنترنت بعد ذلك بعد وفاة الحاج صلاح، ليدخل منه إلى القرية، ثم يتذكر بعد ذلك في القرية وما فيها من جماليات، ويتذكر فيها جده، ثم ينتقل من هذا العنصر عنصر الجد إلى الخاتمة التي يموت فيها الجد بعد ذلك. هل كانت هذه عناصر الربط هي بالفعل عناصر قوية تشد النص بعضه إلى بعض؟ القصة كانت تخاطر طوال الوقت بأنها تقدم صورة غير معتادة للقصة القصيرة. القصة القصيرة كلما قصر حجمها كلما شدت المتلقي بصورة أكبر، إلى درجة أن أحيانا تكون القصة الومضة أكثر مناسبة لجو القصة القصيرة. ربما بهذا الطول أصلا يخرجها بعض الأناس من قصة قصيرة التقليدية بصورتها التقليدية ويحيلها إلى مقدمة لرواية أو إلى ما يشبه النوفيلا مع المبالغة قليلا، لأن النوفيلا أكبر حجما من ذلك ببعض الصفحات. لكن في كل الحالات هذه المخاطرة كانت محسوبة، إذ إنه أعطى طوال الوقت ما يحيل إلى القصة القصيرة، التركيز على مساحة الوصف غير المبالغ فيه، يضع دائما أمامه أنسنة الأشياء المادية، فمرة الريح تكلم وتصافح، ومرة الشمس تكون حانية عليه، ومرة تكون قاسية، إلى حد أن جعل الظروف الجوية والمناخية جزءا من القصة. ثم إن القصة فيها شخصيات تبطر فورا، يعني لا تذكر في موضع آخر، وأحداث لا يمكن أن نتصورها خارج إطار هذا المساحة أو هذه المساحة الضيقة. وبالتالي أعتقد أنه أحسن إلى حد كبير في الربط، وإن خاطر لكن القصة القصيرة تحتفي بهذا النوع من المخاطرة، إذ إنها كما أقول دائما مساحة للتجريب. نعم، الأديب الدكتور فراج أبو الليل تعمد أن يبدأ بفكرة التحول من الدكان البسيط إلى السوبر ماركت المرفه الذي ربما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك. هل تعتقد حضرتك أن قضية واحدة من هذه القضايا التي ناقشها الدكتور فراج أبو الليل المتعددة، كما قلنا تحول من السوبر من الدكان إلى السوبر ماركت، التحول من الدكان أيضا الذي تحول إلى مقهى الإنترنت، ثم قضية أخرى قضية البيئة والقرية المستهلكة، ثم قضية الجد المسيطر على العائلة، كل منها قضية في حد ذاتها. هل ترى أن تعدد هذه القضايا طغى بعضها على بعض؟ كان يمكن أن يفرد لقضية واحدة لكل قضية قصة، أم أن هذا التجاور جعلها متلاحمة وتعضد الفكرة الكلية التي يسعى نحوها؟ من الطبيعي أن يقدم الكاتب جزءا من نفسه عبر القصة القصيرة حتى التي يقدمها. نحن إذا قرأنا هذه القصة بتمعن نكتشف أشياء من أو سمات بالأحرى من سمات دكتور فرج، كما أننا يمكن أن نخمن حتى العمر، لأنه مولع دائما والوظيفة لأنه مولع دائما بالتطورات التي تحدث للأشياء من حوله. وعلى فكرة دكتور في الزراعة أمر واضح جدا، أمر واضح لا تخطئه عين، لأنه ينظر إلى الدكان حين صار سوبر ماركت، ينظر إلى المحل الذي صار عما قليل مقهى للإنترنت. تحولية في هذه الأشياء، هو مولع برصدها ويتأسى على الحال، هو غير معجب بالوضع، يظهر ذلك من ثنايا القصة. فكان من الطبيعي أنه يريد أن يحشد كثيرا من العناصر التي يريد أن يتحدث عنها دون خطابية. الحل هو الإتيان بوسيط فني، كان هذا الوسيط هو القصة القصيرة في هذه الحالة. فربما خرجت القصة القصيرة عن المعتاد في كتابة هذه الأشياء، ربما إذا جلس على بعضها يحسن أيضا أن يربطها مرة أخرى، لكن بصورتها المقدمة مع بعض الأخطاء اللغوية التي يعني لا يمكن الفكاك منها، لكن هنا ربما يعني نهمس في أذنه بأنه ربما لو قرأت مرة أو مرتين أخريين لا أحسن حتى على الجانب اللغوي، إذ إنه الموطئ وهو الموصل للصوت، فلا بد أن تكون الوسيلة منضبطة حتى ينضبط المعنى والدلالة عند القارئ. لكن بخلاف ذلك لقد استطاع عبر حشد هذه العناصر أن يقوي بعضها بعضا، فنصل في النهاية إلى حكاية مستمرة، لكن في ثنايا هذه الحكاية تحولات كثيرة من الوضع. كان للوصف وصف الجو، وصف الطبيعة، وصف الأماكن نصيبا كبيرا من هذه القصة، ربما يعني أدى إلى زيادة في هذا الوصف في بعض المناطق. هل التكثيف كان مطلوبا أكثر في هذه القصة لتظهر لنا بشكل مباشر أو بشكل يعني أكثر قوة لتظهر المشاعر والأحاسيس، أم أن هذا السرد كان مناسبا لطبيعة الموضوع الذي تتعامل معه القصة؟ هو سؤال محوري للغاية أستاذ، سؤال فعلا بالفعل محوري، لأنه من جانب نحن نتحدث عن نمط من أنماط القصة اختير له أن يكون ذا حجم منضغط أو صغير، ومن جهة أخرى نحن لا نحارب أبدا المتلقي ولا نتأسى عليه ولا نتأله عليه بأن نقول له افعل ولا تفعل، لأن في ذلك صورة من صور الأدب أو النقد القديمة التي تجاوزها العالم بطبيعة الحال، أصبح حتى مصطلح كريتيك غير موجود في الدراسات النقدية الغربية الآن، أصبح هناك مصطلح اسمه أبروتش أو مقاربة النص، محاولة إعادة حالته وفهمه من جديد. لكن أقول مع ذلك أنه في رؤيتي أن الوصف لا يضر أبدا بالقصة القصيرة، وأن القصة القصيرة التقليدية عفى عليها الزمن، يعني أصبح الوصف جزءا من المرتكزات التي يمكن الرجوع إليها من أجل كتابة نص فريد. هنا بعض الوصف كان محقا فيه للغاية، إلى درجة أنه كان جزءا من المكان الذي هو البطل كما قلنا من قبل، والذي اختار أن ينزع الأشخاص، حتى عندما تحدث في مرة لصاحب الدكان لم يذكر لا اسمه ولا شخصيته، بل وحيل إليه بعدها بفقرتين. فهو أراد طوال الوقت أن ينحي الإنسان العنصر البشري من القصة، وأن يجعلها قصة للمكان والزمان. هو مولع بفكرة أن تكون هذه القصة مناسبة للجميع، التحولات التي تحدث على امتداد الأرض ولو اختار جزءا أو بقعة محددة. لكن في بعض الأماكن كان ذلك الوصف من الصيرورة، بحيث يمكن أن يقال في أقل من ذلك، لا أقول مترهلا لأنه لم يكن مترهلا بحال، لكن كان هناك بعض الأوصاف التي يمكن التجاوز عنها. القصة، السؤال الذي يجب أن يوجه إلى كل متلقي وكل كاتب، هل هذه القصة يمكن أن ينزع منها فقر أو فقرتان وتظل محتفظة بحيويتها؟ إن كان ذلك فلا بد من إعادة النظر إليها، وهذا غير وارد في هذه القصة إلى حد كبير. نعم. أيضا هنا الحديث عن الحنين وعن الذكريات، كان أو تعمد الأديب الدكتور فراج أبو الليل أن يجعل الفكرة الأساسية وجزء منها الحنين والذكريات مرتبطا بشخص عم صلاح صاحب الدكان. هل استطاع بالفعل أن يرمي الحاج صلاح بظلاله على كل القصة من بدايتها إلى نهايتها؟ بالطبع لا، يعني يمكننا حتى بالنظر العيني وبالقراءة أن نكتشف أن الحاج صلاح قد تحيز في فقرة أو فقرتين من النص، روحه موجودة، لأن الحديث دائما عن التحولات، والتحولات كانت في أظهرها في دكان البقالة الذي تحول بعد قليل إلى مقهى للإنترنت، والذي يعني أن الجيل الجديد لا يحتفي بالتراث بالقدر الكافي ولا يقدره. لكن هيمنة العنوان على النص لم تكن كاملة، النص اختار جزءا معينا، وهذا أسلوب أدبي وموجود طوال الوقت، يعني لم يخترعه أو لم يبتكره الكاتب أو لم يسقط فيه، ليس فخا بطبيعة الحال، لكنه دائما ما يلتصق، أقول دائما لا يعني إجبارا أو أنه معيار، لكن دائما ما كان يقترب من الرواية أكثر من اقترابه من القصة، لأن القصة القصيرة حينما تحكي حدثا متفردا تحتاج إلى عنوان ييسر لها أن تلقي بهذه المعاني داخل المتلقي، فتحتاج إلى عنوان فريد أيضا. لكن الرواية تحوي أبعادا مختلفة، منها الإمتاع ومنها، فلا شك أن حتى عنوان تقليدي أو محايد يمكن أن يناسبها. فكان هذا العنوان، عنوان دكان صلاح، أليق ربما برواية، لكن لا يعني ذلك على الإطلاق أنه ملزم بتقديمه في رواية أو أنه أخطأ حين وضعه هنا. هو نوع من التجريب الذي تحرص القصة القصيرة على الاحتفاء به. نعم. هل كان أسلوب الكتابة مناسبا لما احتوته من ذكريات وحنين وصورة جميلة للماضي الجميل وصورة مشوهة للحاضر الذي نعيشه؟ نحن نشير إلى أن الوصف والأسلوب كان بارعا في مواضع، وكان ربما يحتاج إلى مراجعة في بعض المواضع، لكنه حتى في المواضع التي يحتاج إلى مراجعة فيها كان مصيبا في غرضيته، يعني كان مناسبا للغرضية. الدكتور فراج دكتور بالفعل، يعني مر على الدراسات الأكاديمية، يظهر ذلك في السيمترية التي يفتعلها دون تكلف بين العناصر المختلفة. نعم هناك عناصر متعددة، لكنه يحرص دائما على أن يسيطر عليها، وقلنا إن هيمنة الكتاب على النص مطلوبة للغاية. هو هيمن على النص بالفعل حتى في الأجزاء التي ربما نستشعر أن أسلوبا ما قد طغى عليها، وأنها كانت ربما يمكن أن تتناول بطريقة أخرى، كان هذا الأسلوب بهذه الطريقة مناسبا للغرضية التي احتاجه من أجلها. نعم. احنا طبعا مش بنقول للأديب اعمل كذا ولا بتعملش كذا، لكن هل لو انا قلت لحضرتك انه نهاية القصة مع جده معبد، هل كانت تبقى ده بعيدا عن التسجيل برضو، كان هتبقى اقوى لو كان العنوان من الاول جدي معبد؟ طبعا. ايوه خلاص، بس انا بحاول اثبت الفكره عندي لكن خلاص طبعا. خارج التسجيل او خارج التسجيل، انه اصلا هي مش قصه قصيره ولم تكن اصلا قصه قصيره، هي اما خاطره او كانت روايه. اختار من الروايه فصل او جزء فاضطر انه يضع لها نهايه. هذه النهايه لم يجد نهايه مناسبه. نقول طب نقول الجزء ده فكره النهايه خلص. انه انتهى بجزء عند وقفه معينه. نقول طيب النقد الادبي الاستاذ احمد صلاح هاشم، نهايه هذه القصه بوفاه الجد، هل كانت نهايه انسيابيه مناسبه للقصه، ام انها يمكن ان نقول انها نهايه مفاجئه بالنسبه للقارئ؟ النهاية كانت مفاجأة بالفعل، لكن هل هي نهاية جيدة؟ هي نهاية جيدة. الفقرة هذه، الفقرة التي تتحدث عن الجد معبد، مناسبة للقصة، لكن نشعر في أنه قد في أو في لحظة من اللحظات الفارقة التنويرية في القصة احتاج إلى أن ينهيها نهاية منطقية، فلجأ إلى هذا الأسلوب لأنه مولع بإغلاق الدائرة، لكن لم تكن عنده ربما المجازفة بأن يتركها مفتوحة، وأن يضع بعد تغير الأحوال وبعد التحول الذي حدث لدكان صلاح أن يترك الباب على مصراعيه وأن يترك التأويلية للقارئ. أنا أحتفي دائما بالقصص التي تنتهي حين تبدأ الأسئلة وليس حينما تنتهي الأسئلة. لا أحب النهاية المنغلقة في الرواية، فما الحال في القصة القصيرة؟ إذا كانت في الرواية أحيانا تكون ممجوجة بالنسبة لي وأقول لو تركتها مفتوحة لكان أفضل، فإن هذا قد يكون أشبه بالتقليد أو بالتعاهد غير المنطوق اللي هو المسكوت في كتابة حتمية. القصة أمر يشبه حتمية تاريخية، أن تكون القصة حمالة أوجه. لو خرجت من القصة بأنها حدث وانتهى كالنكتة التي قال تهو لأو، فالأمر هينتهي هنا ولن يجبر المتلقي إلى أن يعيد النظر في بقية القصة. نعم. النقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم، بالرغم من أن الأديب الدكتور فراج أبو الليل لم يتحدث عن صلاح الذي بدأ به القصة أو سمى به القصة، لم يخبرنا عن أي شيء عن شخصيته، لكننا كقراء رسمنا لهذه الشخصية شخصية نبيلة كريمة جميلة، ربما من ربط هذه الشخصية بالماضي الجميل. هل بالفعل تعمد الأديب أن يفعل ذلك ليلقي بظلال هذه الشخصية على كل مسارات القصة، وكأنه يقول كل ما كان في الماضي جميل؟ لا شك أن الغياب هو أهم مظهر من مظاهر الحضور في العمل القصصي والروائي على وجه الخصوص، لأنه إذا أغفلت شيئا فإن القارئ سيظل منتظرا إياه ويعطيه كل الاهتمام حين يظهر. لذلك هناك مسرحيات وهناك أعمال أدبية بالكامل احتفت بغياب البطل على الإطلاق. هنا غيب البطل، البطل هو صلاح، لكنه لم يذكر لا خلفية تاريخية ولا خلفية إنسانية حوله، ولم يعطيه حتى الأبعاد بشرية، وحين تحدث عنه تحدث عنه مرة في صلاة الجنازة ومرة عن الدكان الخاص به، وهذان عنصران لا يكفياني لأن نكون صورة كاملة عنه. إذن هو غيبه عن عمد، ثم أنه وضع العنوان دكان صلاح فجعل صلاح مضافا إليه، وكأن صلاح هو تحصيل حاصل، وفي ذلك تأكيد على أنه إنما حرص على التغير الحادث للمكان لا الإنسان، وعندما ذكر الإنسان جعل ذلك مما يخدم غرضه، وغرضه طوال القصة هو أن يظهر التحولات الحادثة ويظهر لنا أن وجه التغير ليس دائما للأفضل، وأن هناك نوعا من التحدي من أجل إعادة ضبط العجلة وعادة موضعة الأشياء في أماكنها الصحيحة، لكن ذلك لا يتم عبر طيار القوة ولا العنف. فاختار صلاة الجنازة باعتبارها أمر من أمور التسليم للآخرة، البوابة الأخيرة، يسأل من فيجيب أحد صاحب الدكان، لم يقل صلاح صاحب الدكان، كأنه في تجهيله إياه حتى للشخص المخاطب نوع من أنه شخص من ضمن الأشخاص الذين ينتهون، وتقليل لفاعلية الإنسان على الأرض. حين نتصور مصائرنا بهذه الطريقة نجد أن الكاتب كان عبقريا في إعادة التركيز على الأشياء التي تهمه في الرواية، يعني في القصة إعادة التركيز على الأشياء التي تهمه في القصة، لكن في الحقيقة حين ننظر إلى القصة كاملا لا نجد أن ملاحظات هنا وأن هنات بطبيعة الحال لابد أن تكون موجودة قد أضعفت السردية الخاصة بها، وإنما قدم عملا أشعر بأنه عمل في ذاته متكامل على الرغم مما يشوبه كما يشوب أي عمل من بعض الأماكن التي يمكن إعادة تصحيحها أو النظر إليها مرة أخرى. إذن هي تحية مرتبطة بنصائح من الناقد الأدبي الأستاذ أحمد صلاح هاشم لأديبنا الدكتور فراج أبو الليل على البعد. كل الشكر والتحية لوجودك معنا أستاذ أحمد صلاح هاشم، شكرا جزيلا لحضرتك. خالص التحية والاحترام لحضرتك وللسادة المستمعين. كل الشكر والتحية للأديب الدكتور فراج أبو الليل على البعد. الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، والشكر موصول للزميلة إيناس محمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.